بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس جامع المسائل. وأخذنا في الدرس الماضي ما تعريف توحيد الربوبية وما يتعلق به. والسؤال الأول في درس اليوم، وهو: هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية دون سائر الأنواع؟ يعني لو أن إنسانا أقر بتوحيد الربوبية لوحده ولم يقر بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، فهل ذلك ينفعه؟ الجواب أن ذلك لا ينفعه، أن ذلك لا ينفعه. لو أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك ولم يأتي بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، فإن ذلك لا ينفعه ولا ينجيه من عذاب الله، لأن التوحيد بأنواعه الثلاثة متلازم. فإذا أقر بتوحيد الربوبية، إذا أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك، فإن هذا يلزمه بأنه هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. كيف يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر ثم يعبد مع الله غيره؟ هذا لا يكون، هذا تناقض. فلا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية. ولهذا كان المشركون كانوا يقرون بهذا التوحيد. طبعا ليس إقرار من جميع جوانبه، إنما هو إقرار في الجملة، إقرار في الجملة. أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله، ولكنهم يشركون به في العبادة. فمشركو قريش كانوا يقرون بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، لكن لم يقروا به في ألوهيته. والدليل على أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لكن كما ذكرنا ليس إقرارا كاملا، إنما إقرار في الجملة. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن انظروا هذا الجواب من المشركين: ولئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن هم معترفون بأن الله هو الخالق، وأنه هو المدبر، وأنه الذي يسخر الشمس والقمر. ويقول الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقولن الله. فهم معترفون بأن الله هو الذي خلقهم. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. يعني من هو الذي يملك الأرض وما فيها؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، يعني هذا ما يدعوكم إلى التذكر، أنكم ما دام أن الله هو المالك إذن هو الذي يستحق العبادة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، ما دام تعترفون أن الله هو الرب. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، يعني هذا كيف أنكم تنصرفون عن هذا وكأنكم مسحورون، تنصرفون عن هذا وأنتم تقرون أن الله هو الخالق والمدبر وهو الرازق وهو رب السماوات والأرض، فلماذا ما تفردونه بالألوهية؟ فهذا التوحيد لا ينفع لوحده. ولهذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ما أدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية أدخلهم في الإسلام، لا، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعترفوا ببقية أنواع التوحيد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين صفحة 35، قال: فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته، وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته، ولهذا كان توحيد الألوهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده، فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته، لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية ما نفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية. وهناك آية ربما بعض الناس ما يستطيع أن يفهمها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا هي المسألة الثانية، ما معنى هذه الآية؟ قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يعني عندهم إيمان وشرك في نفس الوقت؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه معناها على ما هو في درسنا اليوم، أنهم يؤمنون بربوبية الله ويشركون في ألوهيته. ما يؤمن أكثرهم بالله، يعني هؤلاء الذين يؤمنون بالله في الربوبية، إلا وهم مشركون يعني في الألوهية. هذا معناها يتضح الآن، أن هؤلاء الكفار يؤمنون بربوبية الله وأنه الخالق الرازق، لكنهم مشركون في عبادته، مشركون في توحيد الألوهية. قال: ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين، يعني هذا هو التفسير الذي فسرها الآية، فسرها به الصحابة والتابعون. ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. وقال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره، وهم يعبدون غيره. وهذه الآثار تجدها في تفسير ابن جرير الطبري وفي غيره من التفاسير المعتمدة. إذن هذا معنى الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير والله كثير من الناس يمر على هذه الآية ولا يعلم معناها، وربما حصل عنده الإشكال كيف مؤمن ومشرك في نفس الوقت، فمعناها هذا. انظروا كيف تفسير السلف للقرآن، كيف أنه الإنسان يطمئن إلى هذا التفسير ويفهم كلام الله يعني على ما أراده الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي يعني يؤمنون في ربوبيته، إلا وهم مشركون في ألوهيته. فكفار قريش لم ينفعهم ذلك الإيمان أنه نجاهم من عذاب الله، ولم يدخلوا الإسلام في بذلك لوحده. وعلى هذا ينبغي للمسلم أنه أن يركز على توحيد الألوهية، لأن هذا التوحيد توحيد الربوبية غالبا لا ينكره، يعني لا ينكره من الناس، لا من الكفار ولا من غيرهم، إلا بعض الملاحدة، بعض الملاحدة والدهرية الذين ينكرون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. أما الكفار فمعظمهم يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، لكن هذا لا يكفي في دخولهم الإسلام، لا بد من أن يأتوا ببقية أنواع التوحيد حتى يعني يدخلوا في الإسلام. فهذا هو درس اليوم، هذا السؤال المهم، وهو: هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية دون سائر الأنواع؟ قلنا لا يكفي، ولا ينجي من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه توحيد الألوهية والأسماء والصفات. والمسألة الثانية: ما معنى قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني ما يؤمنون ويقرون بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية، ولهذا لا ينفعهم ذلك حتى يفرد الله بالعبادة ويفردوه بما له من الأسماء والصفات، بما له من الأسماء والصفات. هذا ما تيسر في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ونزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.